إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ابتدأنا بأقسام النسخ وما يصح أن يقع فيه النسخ من الأقسام وما لا يصح عند بعضهم مع خلاف فيه. وابتدأ الإمام الشافعي فبين رحمه الله في بداية بحثه، تكلم عن حكمة النسخ، وأن حكمة النسخ في جل الأمر دائرة على التخفيف والتيسير، وسبق بيان هذا وبيان أن هذه قاعدة أغلبية، ولا فقد ينعكس، قد يكون النسخ من التيسير إلى التشديد. ثم بينت أقسام النسخ، وهي أولها نسخ القرآن بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الثاني نسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والثالث نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة بالقرآن، وهذا فيه نزاع عند الأصوليين. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى المسألة الأولى التي ليس فيها نزاع، وهي نسخ القرآن بالقرآن، وأيضا ذهب إلى المسألة الأخرى وهي نسخ السنة بالسنة، وهذان القسمان لا خلاف فيهما بين أهل العلم، بأن القرآن ينسخ بعضه بعضا وكذا السنة. أما القسم الذي فيه النزاع فهو نسخ القرآن بالسنة والعكس، أو نسخ السنة بالقرآن، فهذان القسمان فيهما نزاع. فبعد أن فرغ الشافعي من مسألة نسخ القرآن بالسنة وبين مذهبه في هذا أنه لا يرى جواز نسخ القرآن بالسنة، ودلل على ذلك بأدلة، وسبق مناقشة الأدلة، وأن جماعة من أهل العلم اعترضوا على هذه الاستدلالات وبينوا أنها لا تدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، أو أنها لا تدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وبينوا أن كل ذلك وحي، وهذا هو أصح من حيث الدليل. بعد ذلك انتقل الشافعي رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، فقال رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا سنة رسول الله، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. نعم، هذه المسألة الثانية التي فيها النزاع. المسألة الأولى وهي أن القرآن لا تنسخه السنة، وبينت فيها وجه الصواب في الدرس السابق. المسألة الثانية التي ينصرها الشافعي وهي أن السنة لا ينسخها إلا السنة، وهي عكس المسألة الأولى. فالمسألة الأولى هي نسخ القرآن بالسنة، هو لا يرى جواز ذلك. المسألة الثانية هي أن السنة لا ينسخها القرآن، وإنما ينسخ السنة السنة، وهذا حق أن السنة تنسخها السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذه المسألة كما ذكرت لا خلاف بين أهل العلم أن السنة تنسخ السنة، وإنما الخلاف هل ينسخ السنة القرآن؟ الشافعي يقول لا. وقد تنازع علماء الأصول في هذه المسألة بعد أن اتفقوا على أن السنة تنسخ السنة، فاختلفوا هل ينسخ القرآن السنة أم لا. فذهب الشافعي وموافقوه إلى أن القرآن لا ينسخ السنة ولا تنسخه السنة، وذهب جماعة من المحققين قالوا كل ذلك وحي، وسيأتي استدلال الشافعي ومناقشة المسألة حسب ترتيب الاستدلال في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله تعالى: وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم. يمهد الشافعي رحمه الله يقول: وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ثم علل فقال: ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه. أحدث أي أتى بأمر جديد، أي لو أراد الله أن يحدث، أن ينسخ أمرا سنه رسول الله، لو أراد الله أن يحدث أمرا ليغير ما سن رسول الله، فإنه لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه قد نسخ قوله المتقدم. يقول الشافعي: ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه، فأراد الله أن يغير هذا الأمر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الله نسخه، قال: غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه، أي لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته نسخت سنته المتقدمة. لماذا؟ قال: حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم. يقصد: وهذا مذكور في سنته، أي كما أننا نرى أحاديثه ينسخ بعضها بعضا. فكما أننا نرى أن أحاديثه ينسخ بعضها بعضا، كذلك لا يأتي نص في القرآن ينسخ السنة حتى يأتي النبي ويبين أن سنته المتأخرة نسخت سنته المتقدمة. هذا مقصود الإمام الشافعي. هذا يسمى عند الأئمة تعليل وليس دليل، ليس دليلا، هو يعلم يريد أن يفسر مذهبه. يقول أن القرآن لا ينسخ السنة، ولكن القرآن إذا نسخ شيئا من السنة فلا بد أن يأتي من السنة ما يبين أن سنته المتأخرة نسخت سنته المتقدمة. هذا تعليل وليس تدليلا. وما الفرق بين التعليل والتدليل؟ التعليل قد لا يوافق عليه العالم، كما نجد عند كثير من الفقهاء يقولون وهذا حكمه كذا والصواب فيه كذا لأجل كذا وكذا وكذا، يعللون ويخالفهم غيرهم فيعلل بعلل أخرى. هذا التعليل لا يحتج به إلا إذا استند إلى دليل، وأما إذا علل العالم حجته ولم يدلل على تعليله فإن تعليله ينقضه تعليل غيره. يعني أقرب هذا بمثال. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. إذن هذه الأصناف الستة صرح أنه لا يجوز فيها المبادلة إلا بالمثلية. فإذا كان عندك تمر أحمر لا يجوز تبدله بتمر أصفر من نفس الجنس إلا بتساوي القدرين. اختلف العلماء، قال بعضهم لما رأيناه ذكر الأطعمة علمنا أن الربا يدخل في كل مطعوم، ولما رأيناه ذكر الذهب والفضة علمنا أنه قصد النقد، لأن الذهب والفضة كانا يستعملان في النقد. هذا تعليل. فقاسوا على هذا كل مطعوم بيع بجنسه وقاسوا عليه النقد. خالفهم آخرون قالوا لما رأيناه ذكر الأربع وهي مكيلات، وذكر الذهب والفضة وهما موزونان، قالوا فالعلة هي الوزن، فكل موزون طعم أو لم يطعم بيع بجنسه لا بد فيه التماثل، وكل مكيل أكل أو لم يؤكل بيع بجنسه وجب فيه التماثل، حتى أدخلوا الربا في مبادلة المحاسب النحاس. إذن هذا ليس دليلا من الطائفتين يرحمك الله، هذا تعليل. وعندئذ نقول لا حجة لا في قولكم ولا في قول مخالفكم إلا أن تأتوا بدليل يدل على التعليل المذكور. وهذا أمر مهم جدا جدا جدا، لأن كثيرا من الناس ما أن يعلل العالم حجته لما يريد أن يحتج فيجعلون التعليل دليلا، وهذا غلط. بل التعليل على ضربين، تعليل اتفق العلماء عليه فلا كلام، وتعليل تنازع فيه العلماء فلا حجة في قول أحد إلا ببرهان. إذن الشافعي يقول هو يقصد القرآن لا ينسخ السنة. طيب، وإذا جاء هذا يقول وإذا جاء هذا لا بد أن تنسخ السنة السنة، فيأتي دليل يدل على أن سنته المتقدمة نسختها سنته المتأخرة، فهذا تعليل وليس تدليلا على قوله رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن، فأوجبنا ذلك في السنة. نعم، أي علمنا أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن، لكن السنة تنسخ السنة، هذا واحد. ثم ما الدليل على أن القرآن لا ينسخ السنة؟ فالشافعي يبين حجة مخالفه كأنه يقول له اثبت ما تدعيه بالحجة. نعم، قال رحمه الله تعالى: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها. أي إذا اتبعنا السنة الناسخة وتركنا السنة المنسوخة فكلاهما دين، سنته المنسوخة وسنته الناسخة، لأن الله أمرنا باتباعه في كل ما قال. فإذا قال قد نسخت ما ذكرت لكم قبل فهو صادق فيما بين من قبل وفيما نسخ من بعد. نعم، قال رحمه الله: ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه. فإذا كانت السنة كما وصف لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجز أن ينسخها إلا مثلها، ولا مثل لها غير سنة رسول الله، لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يكن مقام أن ينسخ شيئا منها. هذا تقرير للشافعي على حجية قبول نسخ السنة للسنة. حاصل كلامه أن الله جل وعلا أمرنا بطاعة نبيه، فإذا ألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم نسخه فإننا نقطع بصدقه فيما قرر من قبل وفيما قرر من بعد. فللنبي صلى الله عليه وسلم أن ينسخ سنته المتقدمة، وقد سبق تقرير على أي شيء وكيف يخرج نسخه، هل أنه يوحى إليه النسخ القول كالقرآن، أم أنه يلهم ذلك، أم أنه يوفق إليه، أم أنه بما فهم من القرآن. وسبق قيض وجه الصواب في هذا. وهناك قال الشافعي: وأيا كان فقوله حجة، أيا كان تخريج الاحتجاج بقوله، هل هو وحي كالقرآن، هل هو فهم للقرآن، هل هو إلهام، أيا كان. هنا هذا الذي يقرره الشافعي لا نزاع فيه بين أهل السنة، وفي ضمن كلامه قرر قواعد عظيمة، حيث قال رحمه الله أن الله لم يجعل أحدا من الخلق لم يجعل قوله في الحجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه. ثم أكد الشافعي قوله، قال: لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له، أي قوله هو الحجة دون أحد بعده. لذلك عندما نقول إن الإجماع حجة ليس معنى ذلك أن الإجماع يزيد على السنة، وإنما نقطع بأن الأمة لا تجمع إلا على ما يوافق السنة، فرجع الأمر إلى السنة. ولذلك عندما يختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أم لا، من يقول بأن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره لا يقول بأنه انتزع حجية قول الصحابي بأن قول الصحابي تشريع، وإنما يقولون عند من يرى الاحتجاج يقولون لما قال الصحابي قولا ثم لم يختلف عليه فكان إجماعا سكوتيا، سواء صح هذا أو لم يصح ليس البحث فيه، وإنما البحث إن علماءنا ليس منهم من يقول بأن أحدا كلامه حجة ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قال بأن الإجماع حجة، سواء قال بأن قول الصحابي حجة، سواء قال بأن اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة حجة، سواء قال بأن القياس حجة، سواء قال بأن المصالح المرسلة حجة، كل هذا عند من ينتزعه يقول قامت الأدلة عليه، فرجع الأمر إلى الكتاب والسنة. العلامة أحمد شاكر علق على قول الشافعي لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه، بل فرض على خلقه اتباعه. الإمام أحمد شاكر يحتج بهذا على المقلدة الذين يتعصبون للمذاهب، حتى جرأ بعضهم فقال كل دليل يخالف قول إمامنا فهو منسوخ، وهذا سوء أدب مع السنة، هذا سوء أدب مع السنة، لا يقول هذا إلا جاهل لم يعرف قدر السنة. لذلك صار عند كثير من المنتسبين للمذاهب صار عندهم الالتزام بأقوال أئمتهم، مع أن أئمتهم يصرحون وينادون ويقررون بأنه لا يحتج بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يقرر في هذه الفقرة أن السنة إذا نسخت السنة يجب القبول، وهذا لا نزاع فيه، وإلى الآن لم يدلل على أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أن القرآن لا ينسخ السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها؟ هنا افترض مسألة قبل أن يدخل في المسألة الأصلية، وكل هذا التفريع تقرير لأصل المسألة التي هي مسلمة أن السنة تنسخ السنة. يقول الشافعي: هل يتصور أن تنسخ سنة فيصل المنسوخ إلينا ويفقد الناسخ؟ إذن عندنا الآن دليلان: ناسخ ومنسوخ. المنسوخ الذي رفع حكمه، والناسخ الذي رفع الحكم. الشافعي يقول: هل يتصور أن يصل إلى الأمة المنسوخ ثم النص الناسخ لا يصل ويفقد؟ قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يحتمل هذا. هذا محال، لا يحتمل، أي لا يمكن أن يكون محتملا بل محال أن يفقد النص الناسخ ويصلنا المنسوخ. لماذا؟ نعم نعم نعم نعم نعم. على كل حال كل هذا الكلام الذي قاله إخوانكم دائر في الجواب. الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو الذكر؟ وإنا له قرأت مضبوطنا؟ طيب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هكذا؟ طيب ما معنى حفظ الذكر؟ لا خلاف بين العلماء أن الذكر هو القرآن. قال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. إذن الذكر هو القرآن المتلو. إذن فقطع الله عز وجل بحفظ الذكر وهو القرآن. وهنا نسأل حفظ الذكر لفظا ومعنى وما تعلق به أم حفظ لفظه دون حفظ بيانه؟ ها أبين مثالا. الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، فالله أمرنا بإقامة الصلاة. لو لم يأتي بيان إقامة صلاة في السنة هل نستطيع أن نقيم الصلاة؟ هل نعرف ما هي هذه الصلاة المرادة وما شروطها وما أركانها وما واجباتها وما مبطلاتها وما أوقاتها الخمسة المفصلة؟ الجواب لا. عندئذ حفظ الذكر أم ضاع؟ ضاع. لماذا ضاع؟ لأنك حفظت لفظا لا تستطيع أن تتعبد الله به. لذلك قرن الله بين الذكر والبيان وبين أن الذكر محفوظ وأن بيانه أيضا محفوظ. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. إذن ها هنا محفوظان، ذكر منزل محفوظ وبيان الذكر. فمن تصور أن الذكر يحفظ وأن البيان لا يحفظ فقد كذب خبر الله، إذ أن الله لم يكتفي بحفظ الذكر حتى قرن إليه حفظ بيانه، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففرق بين الذكر المنزل وبين البيان. فإذا تصور إنسان أن الذكر حفظ لفظه ثم السنة ضاعت، إذن هذا تصديق لخبر الله أم تكذيب؟ وهذا من أقوى الأدلة في إبطال دين الشيعة. الشيعة يؤمنون بالقرآن الموجود، وإن كان لهم تأصيلات في قرآن زائد سيأتي مع العسكري المهدي في آخر الزمان، لكن هذا القرآن هم يؤمنون به على أقوال باطلة يزيدونها، لكنهم يردون السنة فصار ردهم للسنة يلزمهم تكذيب القرآن، إذ بين الله حفظ أمرين: الذكرى والبيان. إذن عندما الشافعي يقول: هل يتصور أن يصل إلينا النص المنسوخ ثم تتفق الأمة على تضييع النص الناسخ؟ الجواب: هذا محال، لأن معنى ذلك ضياع للدين، ضياع لأمر الدين. لكن لو عكسنا السؤال: هل يمكن أن تحفظ الأمة الحكم بنص نسخت تلاوته وبقي حكمه؟ الجواب: نعم. ما الفرق؟ انتبه. يروي مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخنا ب5 معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ الناس. إذن هنا حفظ الحكم وارتفعت تلاوته. وعندما نقول قال الله تعالى في الآية المنسوخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما، لا يجوز الآن أن تصلي وتقرأ هذه الآية. إذن لا بد أن تحفظ الأمة النص، وأن يصلنا النص الناسخ، إلا إذا كان النص الناسخ قد ثبت حكمه وارتفعت تلاوته، فعندئذ تثبت الأمة على الحكم ولا يحل لها أن تتعبد بالتلاوة المنسوخة. حاصل كلام الشافعي أنه من المحال أن يقال بأن بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام الشرعية الناسخة لمنسوخ من المحال أن تفقد من الأمة. نعم، قد تغيب عن كثير من الناس، ولكن لا بد أن يبقى في المسلمين من يعرفها حتى لا تجتمع الأمة على ضلال وخطأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟ يقول: وكيف يحتمل أن يؤثر، أي ينقل بالأثر وبالأسانيد، كيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه؟ ما معنى وضع فرضه؟ أي نسخ وترك، بدليل أنه قال عقب ذلك: ويترك ما يلزم فرضه. إذن كيف يحفظ المنسوخ الموضوع ويترك الايه؟ اللازم وهو الناسخ. نعم. قال: ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس. لو جاز أن يدعى بأن هناك من السنن ما فقد، فلكل أحد يريد أن يرد سنة يقول: لا، لعل هناك من السنة ما ينسخ هذا، فتترك السنن بالاحتمال. ولذا قال علماء الأصول: إذا تطرأ الاحتمال سقط الاستدلال، إذا كان اللفظ يحتمل فعندئذ لا يجوز الاستدلال. فلو أننا احتملنا أن يقال بأن هناك من السنة ما يمكن أن يكون ناسخا وقد ضاع، إذا كان هذا الاحتمال يصح، معنى ذلك صار كل حكم متعرض لوجود ماذا؟ لاحتمال، وهو أن يكون قد فقد ناسخه، وعندئذ تضيع السنن. ولذلك قال العلماء: لا يثبت النسخ إلا بدليل صريح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس لأن يقولوا لعلها منسوخة. نعم. وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. نعم. قال بأن يقولوا لعلها منسوخة. يقول العلامة أحمد شاكر معلقا على هذه العبارة، يقول: هذا الذي خشيه الشافعي أن تترك الحجة بدعوى نسخ باطلة هو الذي وقع عند كثير من المتمذهبين، حتى يقولوا: كل حديث يخالف قول إمامنا فهو منسوخ. فهذا الذي خشيه الشافعي هو الذي وقع بعده رحمه الله. نعم. قال وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل من أحل كتاب وسنة هكذا. فإن قلت يشكل على هذا، الشافعي يقول: لا ينسخ فرض إلا جاء فرض. كيف؟ طيب، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنسخ ما أوجب عليهم من أن الواحد لا يفر من عشر، إلى أن خفف أن واحدا لا يفر من اثنين. أين الفرض الجديد؟ ما زال قائما. انتقل من فرض أن لا تفر من عشرة، ثم انتقل إلى أنه ألزمك أن تثبت مع اثنين. فإن قلت يشكل على هذا ما جاء فيه التحريم ثم أبيح، مثل إيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقوله فزوروها أين الفرض؟ الفرض أن تعتقد أنه شرع لك زيارة القبور. طيب، وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب علي أن أصطاد؟ الجواب لا. إذا كيف الشافعي يقول يترك فرض وينتقل إلى فرض؟ نعم، فرض عليك أن تعتقد أنه قد حل لك الصيد، صدت أو لم تصد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ إذن كل ما مضى من كلام الشافعي خارج عن أصل المسألة التي أراد أن يبنيها. هو في البداية يقول في أصل المبحث، يقول: وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. هذا أصل المبحث، أنه هو يقول القرآن لا ينسخ السنة، وإلى الآن لم يدلل على دعواه رحمه الله. فبعد أن مهد بأن السنة تنسخ السنة، وأن الواجب قبول ذلك، وأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، انتقل إلى ما أراد أن يقرره، أن السنة عنده لا ينسخها ماذا؟ لا ينسخها القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس، لأن الشيء ينسخ بمثله. هذه قاعدة الشافعي، الشيء ينسخ بمثله لا بغيره. القرآن ينسخ بالقرآن، والسنة تنسخ بالسنة. أما القرآن فلا ينسخ السنة ولا تنسخه السنة الحجة، لأنها ليست مثله. عندما يقول العالم لأنها ليست مثله، هذا دليل أم تعليل؟ هذا تعليل، لأن لمخالفك أن يقول أنا أقول القرآن ليس مثل السنة، ولكن كلاهما وحي ولا أشترط المثلية. إذن لا تتوهم عندما يعلل العالم أن تسلم في كل تعليل. قاعدته أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله. ما الذي يلزم الشافعي؟ أحسن، يلزمه أن يدلل على أن المثلية أكمل شرط للنسخ. فإذا استطاع أن يثبت أن شرط المثلية شرط للنسخ قبلت دعوته، وإن عجز عن إثبات الدليل فعندئذ نقول كله وحي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال ما الدليل على ما تقول؟ أحسن أبو عبد الله، هو يفهم أن ما سبق من كلامه ليس دليلا بل دعوى وتعليل. لذلك أئمتنا في المناظرات عندما يحتج العالم بحجة حجة تعليلية يقولون هذه دعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعامة مما وصفت في كتاب هذا، وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله، ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله فيما نسخه سنة. عاد إلى ما تقدم، ما أتى بدليل رحمه الله، إنما يبين أنه يبين عن الله فيخص ما عم الله ويقيد ما أطلق الله ويفسر ما جاء مجملا. ومخالف الشافعي لا ينازعه، النزاع في أخص، والجواب ما أتى إلى الآن. قال رحمه الله تعالى: ولو جاز أن يقال فسن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها، قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه، أحل الله البيع وحرم الربا. قال: وفي من رجم من الزنا، قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح، وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حفظ، وسرقته أقل من ربع دينار. من ربع بضم الباء. وجاز أن يقال تسكنها. طيب. نعم. قال: وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حفظ، وسرقته أقل من ربع دينار، لقول الله: والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما. لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا، ومن حرز ومن غير حرز. نعم. ماذا يقصد الشافعي بهذا الدليل؟ العلماء عندما يثبتون دعوى فمسلكهم في إثباتها بابان. الأول أن يأتي بالدليل الذي يدل على دعوى، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يلزم خصمه ببطلان قوله بما يلزم من القول، فإذا كان القول يلزم منه باطل استدللنا على أن القول باطل، لأن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. يعني مثل، عندما أقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وعندما أقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو ثبتت المقدمة فإنه يلزم لفسدتا، فلما لم تفسد لأنه لزم من وجود الآلهة الفساد، استدللنا على عدم الفساد بأنه لا يوجد إلا إله واحد. إذن طريقة القرآن على ضربين: تارة أن تثبت الحجة بالدليل الخبري بما يثبت الدعوة، وتارة يثبت القرآن الحجة بلازم الباطل. لذلك لما قال الرجل أنا أحيي وأميت، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت تحيي وتميت واتصفت بما اتصف الله به وشاركت الله في الإحياء والإماتة فقد ساويت الله، فإذا كنت مساويا لله يلزمك أن تفعل كل ما يفعل، لأنك وهو مثل، فلذلك افعل مثل ما يفعل. إذ ادعيت المثلية فإنه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فلما لزم باطل من دعواه استدللنا على أن قوله بأنه يحيي ويميت قول باطل. إذن هذه طريقة إثبات الخصم بما يلزم من قوله من الباطل. فكل قول لزم منه باطل فاعلم بأن القول باطل. لذلك عندما تقول للمقلد أخبرني أنت تحتج لإمامك أو بإمامك، أنت تقول كل نص يأتي فهو منسوخ، إذن أنت تحتج بإمامك، يقول نعم. تقول له هل إمامك معصوم؟ فيقول لا. إذن فمعنى قولك لو كان معصوما للزم قبول قوله، وإذا كان غير معصوم فإن لزومك لقوله دليل باطل. إذن كل قول استلزم باطلا فاستلزامه للباطل دليل ماذا؟ دليل على بطلانه. هل فهمتم ماذا يريد أن يقرر الشافعي؟ يريد أن يثبت بطلان قول من قال بأن القرآن ينسخ السنة بأن لازم هذا القول ماذا؟ باطل. ما هو الباطل؟ نبين. يقول ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، ماذا يلزم من هذا؟ يلزم منه الباطل عند الشافعي. قال جاز أن يقال، أي يلزمكم يا من تدعون بأن القرآن ينسخ السنة يلزمكم باطل. ما هو؟ جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها كتحريمه لبيع النجش وبيع المزابنة وبيع الملامسة وبيع الغرر وبيع الحصار، قد يلزمكم عندئذ أن تقولوا قد يكون هذا مما نسخه القرآن، لأن الله عم كل بيع، قال وأحل الله البيع. إذن يلزمكم إذا تصورتم أن القرآن ينسخ السنة يلزمكم أن تقولوا كل هذه البيوع التي حرمها رسول الله قد تكون في أول الأمر، ثم بعد ذلك نزل قوله وأحل الله البيع. إذن فقولكم بأن القرآن ينسخ السنة قول أكمل باطل، لأنه يلزم منه باطل وهو أن تحللوا كل هذه البيوع، لأنه قد يحتج عليكم محتج ويقول كل هذه البيوع قد أحلها الله بقوله وأحل الله البيع، فنسخت هذه الآية كل الأحاديث. هل فهمتم قصد الشافعي؟ هذا قصده. قال أبو عبد الله: ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها، قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه أحل الله البيع وحرم الربا. هذا إلزام من الشافعي. يبقى النظر، هل هذا الإلزام يلزم المدعي أو لا يلزم؟ الجواب: لا يلزم، هذا قول باطل. وإلزام الشافعي الإمام لغيره بهذا الإلزام ممن يدعون بأن القرآن ينسخ السنة، هذا الإلزام لا يلزمهم. لماذا؟ الجواب: لأن القاعدة أن الإباحة متقدمة على التحريم، أم التحريم متقدم على الإباحة؟ ماذا عندكم؟ المتقرر في القواعد عند الشافعي وغيره أن الأصل الإباحة، وأن التحريم هو الأصل الناقل عن الأصل. طيب، لو لم ينزل قوله تعالى وأحل الله البيع، الصحابة كانوا يبيعون ويشترون قبل نزول هذه الآية أم ما كانوا يبيعون ويشترون قبل نزول الآية؟ الجواب: ضرورة كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان بيعهم وشراؤهم على أصل الإباحة، ثم بعد ذلك أقرهم الله وأكد التحليل فقال وأحل الله البيع. إذن فالقاعدة أن الأصل الإباحة والتحريم ناقل. إذن فمن الضرورة عندئذ عندما يقول وأحل الله البيع، هذا موافق لماذا؟ أكمل. هذا موافق للأصل. فما الذي يقرأ؟ الأصل هو الذي يقرأ أم المخالف للأصل؟ وهو ماذا؟ التحريم. من اللي قال التحريم؟ جبع. التحريم هو الناقل، فلا يتصور بأن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل هذه البيوع وكان هذا في الأول ثم نسخ، لأن هذا بخلاف الأصل، فإن الأصل هو الإباحة والتحريم ناقل عن الأصل، فلا يجوز ترك هذا. وعندئذ نقول وأحل الله البيع، هذا هو الأصل، تحريم المزابنة وتحريم الغرر وتحريم المعاومة وتحريم بيع السنين وتحريم الملامسة، هذا ناقل عن الأصل، والناقل متأخر عن المبيح. هذا أولا. ثانيا، إن الآية أجملت البيع وعمته وأحل الله البيع، فالبيع عام، كل ما هو بيع، والمحرم خاص، والقاعدة أن الخاص لا يعارض العام لأنه لا يخالفه في كل مقتضيات الصيغة، وإنما أخرج بعض أفراده، فعندئذ ما في معارضة حتى يقال أن الآية نسخت ما جاء في السنة فيقال أن العام جاء بعد الخاص، وإنما الأصل أن يستثنى الخاص من العام، فلا وجه لإلزام الشافعي غيره بهذا الإلزام، وهذا لا يلزمه. الأمثلة الأخرى لو تدبرتها لتبين لك ما تبين لك في المثال الأول، لأني لو شرحت الأمثلة الأخرى سيتحول الدرس إلى درس فقه، تحتاج أولا تفهم مقصود الشافعي بعد ذلك نحتاج الرب. لكن من تدبر الجواب في المثال الأول أغناه عن الجواب في الأمثلة الأخرى، فالباب هو الباب. أعد قول أبي عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته في القرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها، قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه، فحل الله البيع وحرم الربا. وفيما رجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا بقول الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي المسح على الخفين نسخت آية وضوء المسح، وجاز أن يقال: لا يدرأ عن سارق سرق من غير حلز وسرقته أقل من ربع دينار، لقول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا، ومن حلز ومن غير حلز، ولا جاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله، إذا لم يجده مثل التنزيل. نعم، هذا الإلزام الآخر، الإلزام الآخر أنه يلزم من يقول بأن القرآن ينسخ السنة أنه قد يفتح هذا بابا بأن يقال: كل حديث خالف التنزيل فعندئذ يحتمل أن يكون الأصل هو القرآن، وأن ما جاء في السنة مما خالف التنزيل متقدم قبل ذلك، وهذا الاحتمال وارد. فعندئذ يفقد الناس الثقة بالحجة والأثر. هذا الكلام في التحقيق يعود إلى نفس الكلام المتقدم، ولكن الشافعي صاغه بصيغة أخرى. نعم. قال: وجاز رد السنن بهذين الوجهين. الوجه الأول ما ذكره، احتمالية النسخ، والوجه الثاني المعارضة، فيقدم القرآن لأن السنن صارت محتملة. نعم، وكل هذا غير صحيح، ولا يلزم المخالف شيئا من هذا. نعم. قال: فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له، إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل لوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل، وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه. أي عندئذ تصير السنة إذا نظرت إليها بالمنظورين، منظور أنها توافق التنزيل، ومنظور أنها تخالفه، عندما يقول: السارق والسارقة فقطع من سرق في ربع دينار، هذا وجه فيه الموافقة، لأن الذي سرق في ربع دينار يصح أن يقع عليه اسم السرقة، فهذا الوجه موافق للقرآن. لكن إذا سرق في أقل من ربع دينار لغة يقع اسم السارق أم لا؟ يقع، لكن يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع، فصار من هذا الوجه مخالفا لماذا؟ للقرآن. على كل حال الإمام الشافعي إمام جليل رحمه الله، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. نعم. قال رحمه الله: وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا، وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتدبيره عن الله. هذا تقرير مذهب أبي عبد الله، وحاصله أن النصوص لا ينسخ بعضها بعضا إلا إذا كانت مثل بمثل، القرآن مع القرآن والسنة مع السنة، القرآن لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن. والتحقيق أن الأقسام أن الأقسام كلها صحيحة، قسمان في محل اتفاق، القرآن ينسخ القرآن لا نزاع، السنة تنسخ السنة لا نزاع. النزاع القرآن ينسخ السنة أو العكس، الصواب فيه كل ذلك باب واحد، إذ الكل من وحي الله. ولذلك ذكرت في الدرس السابق أو قبل السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن هذه المثلية التي يريد الشافعي أن يقررها بوجه آخر، هو يقصد مثلية الجنس، أي قرآن بقرآن، كلام الله بكلام الله، كلام الرسول بكلام الرسول، كلام الله لا ينسخ كلام الرسول، وكلام الرسول لا ينسخ كلام الله، لأن المثلية التي قصدها هو هي مثلية متعلقة بالمتكلم، أي أن كلام الله لا ينسخ كلام المخلوق، وكلام المخلوق لا ينسخ كلام الله. الخالق ينسخ كلامه بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسخ كلام بعضه، ينسخ كلامه بعضه بعضا. هذه المثلية لا دليل عليها، اشتراط هذه المثلية على هذا الوجه لا تقوم لها حجة، بل المثلية أعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين المثلية المطلقة، قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله. ماذا يقصد بالمثلية؟ هل كلامه هو ككلام الله؟ لا يقول بهذا إلا كافر، لا يقول بهذا إلا كافر. إذن ما المثلية المقصودة؟ مثلية الحجة، مثلية الحجة، أي إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجة في وجوب قبوله كمثل حجية كلام الله لا فرق، لكن الكلام ليس كالكلام. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا تقرير المذهب، وقد سبق في مناقشة الشافعي رحمه الله عندما احتج بقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. بينا أنه إذا نسخ شيئا من القرآن كما قال جماعة من الأئمة، فعندئذ إذا نسخ هو شيئا من القرآن فمن أين نسخ؟ من الله. وهذا إلزام للشافعي، فإن الشافعي يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به في بيان كلام الله، وفي ضمن بيانه أن الشافعي يقول أن السنة تخصص عموم القرآن. الشافعي لا ينازع في أن السنة تخصص عموم القرآن، يعني إذا جاء النص عام مثل السارق والسارقة، الشافعي يقول السارق إذا سرق ربع دينار، هذا تخصيص. فإذا استحضرت أن جماعة من الأصوليين جعلوا التخصيص نسخا، لزم الشافعي هذا القول، لأن جماعة من الأصوليين يقولون تخصيص العموم وإخراج بعض أفراده هو نسخ، ونازع آخرون قالوا ليس بنسخ وإنما إخراج لبعض الأفراد. وسواء قلنا بالأول أو بالثاني، فإن معنى ذلك أن الشافعي يحتج بالإخراج بالسنة، مع أن الذي أخرج كلامه ليس كمثل كلام الله الذي أخرجت بعض أفراده. على كل حال، مثل هذه المسائل العظيمة تحتاج إلى مراجعة، إلى قراءة كتب الأصوليين إلى معايشة استدلالاتهم. وهذا على كل حال وإن توسعت فيه لكن جل هذا لا ينبني عليه ثمرة عملية، وإنما يتعلق بالعلم والاعتقاد، وقد تصح فيه بعض الأمثلة وينبني عليها الخلاف. الله سبحانه وتعالى بكرة عندنا البخاري. طيب حد له سؤال في الباب؟ في الباب تفضل. هل هناك أمثلة تدل على نسخ القرآن بالسنة أو نسخ القرآن بالسنة؟ أيوة، أنا ذكرت أن الأمثلة الواردة من الطرفين عند التحقيق لا تسلم لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وإنما حسبك أن تعتقد المسألة بما دلت عليه الأدلة، فإن صادفك مثال صحيح فأنت عندك القاعدة. واضح؟ بارك الله تفضل. غيره بنيت إذا كان فإنه وإذا نعم بارك الله فيك. قلت الأمثلة لا تسلم من الطرفين. الآن خلينا ندرس هذا المثال، ندرس هذا المثال الذي أنت ظننته ناسخا. أخوكم يسأل يقول هو يريد أن يمثل بمثال ظن أنه يصح أن ينبني عليه بأن القرآن نسخ السنة. هو يضرب مثالا بأسارى بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم ماذا تقولون في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بما أشار وأشار عمر بما أشار، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر كذلك، فنزل القرآن بتحريم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. أخوكم كأنه فهم من هذا إذن القرآن هنا نسخ السنة، هكذا الذي أنا فهمته ونسبته لك، هذا قصدك؟ جيد. هكذا قصد؟ هذا غلط، لأن النسخ حده عند الأصوليين رفع حكم متقدم. بماذا؟ بحكم متأخر. هل كان هناك حكم في مسألة الأسرى أم أنه لا حكم فيه وإنما اجتهاد اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك اقرأ الآية، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب ما استحضر فهمت علي؟ ما معنى لولا كتاب من الله سبق؟ أي أن الله لم يسبق أن يحرم عليكم الغنائم، إذن ما في أصلا حكم منسوخ. وصلت؟ بارك الله. غيره؟ غيرك. حسن السؤال كذا وكذا من العلم، إذا ضبطت سؤالك ضبطت لك الإجابة إن شاء الله. أعد. طيب تمام، يعني أنت تريد أن تقول بأن القرآن نسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أولا نعرض المثال، طبعا إخوانكم يريدون أن يمثلوا، لكن قبل مناقشة هذا المثال أنا أقول المثال لا فائدة منه. لماذا؟ لأنه إذا ثبتت القاعدة بالأدلة فهب أنك لم تجد مثالا تبطل القاعدة. إذا دل الدليل عليها ولم تجد مثالا تبطلها. إذن الأصل في القواعد أن تثبت بأدلتها، إذا ثبتت بأدلتها قضي الأمر، تسلم بها، تعتقدها وإن لم تجد مثالا. لذلك لا فائدة كبيرة من مناقشة هذه الأمثلة التي تحاولون أن تثبتوا بها هذا التقعيد اللي قعدناه أو تنفوه. لماذا؟ لأن أصل القاعدة صحيح، وعندئذ قد يتيسر لك مثال وقد لا يتيسر، هذا أولا. ثانيا نأتي لمناقشة المثال. أخوكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، قبل أن يستقبل الكعبة استقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك جاء الأمر بأن يستقبل ماذا؟ أن يستقبل الكعبة. فأخوكم يريد أن يقول بأن القرآن نسخ السنة، أي نسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث توجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك توجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة. هكذا تريد؟ هكذا تريد؟ كويس.